أيها المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء آخر في هذا اليوم التاريخي الذي ننقل إليكم احتفاله من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حيث يشرف الرئيس جمال عبد الناصر والسادة نواب الرئيس وجميع السادة الوزراء المركزيين والتنفيذيين والاتحادين، وكذلك جميع السفراء العرب والأجانب، أولئك الذين أصروا أن يستمروا في هذا الاحتفال بعد الاحتفال الرسمي لكي يستمعوا إلى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. فأرى بعض أبناء الهند وبعض أبناء دول إفريقيا وآسيا وبعض أبناء البلاد العربية الشقيقة، كما جلس أعضاء نقابة المهن الهندسية كل في مكانه وبعضهم يصطحب عقيلتهم، وملأوا هذه القاعات، القاعة الفسيحة، وأخذوا أماكنهم في انتظار رفع الستارة عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي سوف تجدو لأول مرة بقصيدة جديدة هي قصة السد للشاعر عزيز أباصة، موسيقى رياض السنباطي. ونحن حينما ننقل إليكم هذا الاحتفال الخاص ببدء العمل في مشروع السد العالي، يسعدنا أن نرى الفن في البلاد العربية يتجاوب تمام التجاوب مع كل عمل تقوم به هذه الجمهورية الفتية التي تعمل في إقليميها الشمالي والجنوبي بجد ونشاط في كل ناحية من النواحي. فالفن العربي دائما كان يتجاوب مع مشاعرنا ومع أحاسيسنا، وهو اليوم يتجاوب مع أعمالنا ومنشآتنا المختلفة. وتذكرون تلك الأناشيد وتلك الأغاني التي نقلها إليكم جهاز الراديو عن طريق إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة ومن دمشق في كل مناسبة من المناسبات، سواء كانت هذه المناسبة دينية أو وطنية أو قومية أو عمرانية. هذه القصيدة التي كتبها الشاعر عزيز أباظة تدل أيضا على أن الأدباء عندنا في هذه الجمهورية العربية المتحدة يعملون بأقلامهم من أجل تعبئة هذا الشعب ومن أجل توجيهه الوجهة الصحيحة التي تنبع من صميم أفئدتنا ومن صميم أعمالنا. منذ لحظات أيها المواطنون عرض فيلم قصير عن مشروع السد العالي بعنوان موعد مع القدر، صور هذا الشعب الذي اندفع في طيار قوي جارف يؤيد الثورة العربية بكل جوارحه بأعماله وبقلبه وبإخلاصه، وهو يلتف حول قائده وزعيمه جمال عبد الناصر. كان يجري وراء القطار الذي يستقله الرئيس جمال عبد الناصر، وكان يستقبله وينتظره الساعات الطويلة حينما زار كل بلد من هذه البلاد سواء في الإقليم الشمالي أو في الإقليم الجنوبي. وحينما وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى المنيا بلد عبد الحكيم عامر، استقبلت المنيا جمال عبد الناصر بالبشر والترحاب، كان فيضانا، وردد الجماهير كلمة نريد السد. فأعلن الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه أننا سنبني السد، وبالفعل بدأت الأعمال التمهيدية التي صورت في هذا الفيلم، أعمال كبرى كثيرة لتمهيد الأراضي وللمسح وللتخطيط وللأعمال الأخرى التمهيدية التي تبدأ الفترة العملية التي نبدأها اليوم ونحتفل بها اليوم. وبعد عرض هذا الفيلم تبدأ الحفلة الساهرة التي تحييها كوكب الشرق أم كلثوم، فأم كلثوم وحدها هي التي تستطيع أن تحيي هذه الحفلة الساهرة. وأم كلثوم وغيرها من الفنانين جميعا، الفنانين العرب سواء كانوا رجالا أو نساء، يتجاوبون مع كل عمل من أعمال الثورة ويتجاوبون مع كل المشاعر والأحاسيس التي نحس بها في أعماقنا، كما يتجاوب كل مواطن في ناحيته. فعزيز أباظة كتب يقول: كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا، إنه السد فارقبوا مولد السد وباه بيومه الأجيالا، يفتح الرزق وهو سد فينساب جنوبا في أرضنا وشمالا، ويشيع الحياة تنبض نبتا يغمر الجدب نوره والرمال، ويقي النهر نزوة المسرف المحتاج يلهو فينثر الأموال. حقق المعجزات عزم جمال، فاحمدوا الله أن حباكم جمالا، هو والنيل واهبا السد. هذا سال تبرا وذاك أمضى نضالا، حين ألوى بعهده مقرض المال، وصد الصديق عنا ومالا، واستدار التاريخ ينظر هل يستسلم الليث أم يصول مصالا. قال إني بانيه واعتز بالله وبالحق فاسترد القنالة، قالها من صميم أفئدة الشعب فكانت أقواله أعمالا. وإذا هبت الشعوب إلى الغايات شقت لنيلهن الجبال. تلك هي الألفاظ والكلمات التي تعبر تعبيرا صادقا حقيقيا عن مدى تجاوب الأدباء والفنانين في الجمهوريات العربية المتحدة، بل وفي البلاد العربية أيها المواطنون. ذلك لأن الرئيس جمال عبد الناصر وهو يخطب، وكان السيد وزير الأشغال التنفيذي أيضا وهو يخطب، كان يقف أحد أبناء السودان في هذا المكان ليحيي جمال عبد الناصر ويحيي الجمهورية العربية المتحدة ويحيي القومية العربية. فالقومية العربية الموجودة في القاهرة وفي دمشق وفي حلب هي بعينها المنبعثة من كل مكان في أرجاء هذا الوطن العربي، لولا أولئك الأدعياء الذين يدعون البطولة يوما ويدعون العروبة. والعروبة والبطولة براء منهم. جاءت أم كلثوم وأخذت مكانها بين الفرقة الموسيقية، ترتدي فستان من القطيفة الأسود وتحلي صدرها ببروش ماسي جميل، ووضعت وردة لونها حمراء، وجلس حولها الموسيقيون في باقة فنية جميلة تحيي الحاضرين، بل تحيي الجمهورية العربية المتحدة. وينقل جهاز الراديو هذه التحية الفنية التي نذيعها عليكم في هذا اليوم التاريخي، يوم البدء في العمل في السد العالي، وهو أيضا يوم الانتهاء من العمل في كثير من المشروعات، ويوم البدء في أعمال أخرى من المشروعات. فمشروعات الجمهورية العربية المتحدة لا تقف عند السد، بل هي تعمل في كل ناحية من النواحي. الكلمات التي كتبها عزيز أباظة وتجد بها أم كلثوم وصورها لحنا رياض السنباطي إن دلت على شيء فإنما تدل على هذا التجاوب الجميل الرائع الذي يبدو في جمهوريتنا العربية المتحدة. بل أجمل من ذلك أيها المواطنون، حينما كان عبد الحكيم عامر هناك يعمل في كل ناحية من النواحي، يعمل من أجل الإنتاج، من أجل التعمير، من أجل العدالة، من أجل العمران، يعمل من أجل الاتحاد القومي، من أجل وحدة هذه البلد، من أجل تطوير مجتمعنا. وجاء بعد أن استقبل هناك من إخواننا أبناء الإقليم الشمالي بالفرح والبشر والبهجة والسرور، وأم كلثوم كانت هناك وأحيت الحفلة، وهي هنا تحيي أيضا حفلة أخرى، فرفعت الستارة عن أم كلثوم. احتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. حقيقة لا خيالا خاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا. يفتحوا الرزق وهو سد يفتح الرزق وهو Thank you. ينظر، هل يستسلم الليث أم يصول مصالا؟ واستدار التاريخ ينظر، هل يستسلم الليث أم يصول مصالا؟ قال إني بانيه واعتز بالله وبالحق واسترد القناة. وبعد أيها المواطنون، كانت هذه أنشودة، أنشودة عن مشروع ضخم ومعجزة نحققه هذه الأيام، أنشودة السد العالي. رددتها أم كلثوم، ونظمها الشاعر عزيز أباظة، ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. ينقلها إليكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حيث يحتفل أبناء الجمهورية العربية المتحدة ببدء العمل في مشروع السد العالي. هكذا أيها السادة تصبح أعمالنا ومشروعات أغنيات نرددها، أغنيات عذبة وأناشيد جميلة نرددها، سواء كانت تلك الأعمال أو المشروعات في الأرض أو في البحر، في النيل أو في السماء أو عند الحدود في معركة القتال. ذلك لأن كل عمل نقوم به هو من صميم الشعب، من صميم أفئدة الشعب، كما يقول الشاعر عزيز أباظة في هذه الأغنية الجميلة. سيمضي بعض الوقت قبل أن ترفع الستار مرة أخرى عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لتقدم الأغنية الثانية في سهرة الليل. أيها السادة، نحييكم وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.